بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النسخ. وهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه. إيش؟ كنت غائبا، لا أخرنا إلا توريق عثمان صحيح مقبول. أخرنا هذا النسخ كما مر من أهم أبواب أصول الفقه، حتى أن من أهل العلم من يقول إن من شروط المجتهد أن يعرف باب الناسخ والمنسوخ، وأنه إذا لم يعلم هذا الباب أو إذا لم يعلم أحكام هذا الباب فلا ينبغي له أن يقدم على الفتوى. ولا شك أن هذا الباب مهم، وقد أفرده العلماء بالتصنيف، سواء ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من القرآن، أو الناسخ والمنسوخ من السنة، أو ما يذكره علماء التفسير عند كل آية منسوخة ويذكرون الناسخ لها، وكذلك أيضا شراح الحديث يذكرون الناسخ والمنسوخ عند شرحهم للأحاديث وعند الجمع بين ما يتعارض منها. وللنسخ أحكام كما سيأتي الكلام عليها. وهذا الباب باب مهم وباب واسع، وينبغي لطالب العلم أن يكون منه على معرفة واطلاع، وذلك لئلا يأتي بآية منسوخة ويستدل بها، أو يستدل بحديث منسوخ، أو أنه يعارض بين نصين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فيسعى للجمع بينهما، مع أن النص المنسوخ لا يعارض الناسخ له حتى يحتاج إلى توفيق وجمع بينهما. وهناك من أنكر النسخ ولا يقول به من أهل البدع والأهواء، ولهم في ذلك شبهات واهية، ويأتي التعرض لبعضها. قال رحمه الله تعالى: تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل. فيقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. ويقول القائل: نسخت الكتاب الفلاني، أي نقلته، أي نقلته. وإن لم يكن نقل الألفاظ والحروف من موضع إلى موضع، لكن قام بنسخه وقام بكتابة مثله في نسخة أخرى. قال: واصطلاحا، أي في اصطلاح العلماء وما اصطلح عليه أهل الفن، قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالنسخ إذن رفع. وقد كان بعض العلماء يعتبرون التخصيص نسخا كما جرى على ألسنة بعض السلف، ولكن هو نسخ ليس نسخا كليا، وإنما إخراج لبعض الأفراد. فلما خرج بعض الأفراد من ذلك النص العام اعتبروا ذلك نسخا، نسخا جزئيا، واعتبروا ذلك الإخراج نسخا. فيحتاج الإنسان أن يعرف، أو طالب العلم إذا وقف على شيء من ذلك في كلامهم في الكلام على التخصيص، وعبر بعضهم بأن هذا ناسخ، فيعلم أنهم يريدون بذلك التخصيص وليس النسخ الذي جعل العلماء في كتب الأصول له بابا مستقلا وأحكاما مستقلة. فيقول إن النسخ رفع حكم دليل شرعي، وكلمة الرفع تغني عن قول من يقول من المعرفين برفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه. كلمة الرفع تغني عن هذا، لأن الرفع لا يكون إلا بعد الثبوت، ومعنى هذا أن الرفع متأخر عن ثبوت الحكم السابق، فهذا يبدي لأن التعريفات تصان عن الإسهاب والتكرار، فيؤتى باللفظ الجامع المانع. قال واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي، فكلمة الدليل الشرعي كما سيأتي أخرجت ما يتعلق بغير الأمور الشرعية، وإنما النسخ في الاصطلاح رفع حكم الدليل الشرعي أو رفع لفظه، لأن النسخ إما أن يكون برفع الحكم أو رفع اللفظ أو رفع مع بقاء الحكم أو ارتفاع اللفظ والحكم معا. قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ثم الآن يعني شرع في بيان هذا التعريف. قال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فهذا نسخ، يكون الشيء أولا واجبا ثم يصير بعد ذلك مباحا، مثل ما كان الأمر عليه سابقا من وجوب مصابرة العشرة لمئة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بمصابرة الواحد لاثنين. فما حكم مصابرة العشرة لمئة بعد النسخ؟ مباح. لو أنه ثبت أمامهم وواجههم وقاومهم يباح له ذلك، فلكن كان من قبل واجبا، لا يجوز له أن يفر، لا يجوز للواحد أن يفر، لا يجوز للواحد أن يفر أمام عشرة ولا العشرة أمام مئة، بل يجب على الواحد أن يصابر عشرة ولا يفر أمامها. لكن بعد رفع الحكم إذا فر أمام ثمانية أمام سبعة أمام ستة أمام خمسة لا بأس، فلأنه لا يجب عليه أن يصبر أمام هؤلاء، لكن يجب عليه أن يصبر أمام اثنين. فلما رفع ذلك الحكم صارت مصابرة الواحد لعشرة والعشرة لمئة على سبيل المباح. هناك من يمثل لمثل هذا بصوم عاشوراء، وأنه كان واجبا ثم صار مباحا، هو لم يصر مباحا، هو صار مستحبا، بقي على الاستحباب لأن فيه أجر كبير، وما فيه أجر كبير ما يقال عنه إنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحتسب على الله بصوم يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب سنة. فلكن ما يتعلق بالمصابرة نعم. قال أو من إباحة إلى تحريم، مثل الخمر كان مباحا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولذلك العلماء يقولون إن الخمر مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى الإباحة الشرعية كما في سورة النحل في الآية المذكورة سابقا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولم يحرم الخمر إلا في المدينة، لم يحرم الخمر إلا في المدينة. والمرحلة الثانية هي مرحلة التوقيت، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية التعريض، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم التحريم المؤبد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. ما يأتي إنسان يقول أن نتدرج، شخص سكران نقول له أولا لا تأتي المسجد وأنت سكران، ثم نقول له مضاره كثيرة، ثم بالأخير نقول له هذا الأمر محرم. ما نأتيه مباشرة ونقول له حرام عليك الخمر، لا، استقرت الأحكام الشرعية واستقر الحكم على تحريم. هذا كان قبل أن ينزل التحريم المؤبد، فبعد نزول الآية في سورة المائدة فاجتنبوه، وبعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر ونزول الحد في ذلك، واختلف العلماء هل فيه حد أو تعذير، فحينئذ هو محرم إلى يوم القيامة. ومن شرب الخمر قيل له اتركه، ويبين له النصوص الواردة في ذلك، ويبين له ما يترتب على ذلك من الإثم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن الخمر كعابد وثن، وقال من مات وهي في بطنه لم يشربها يوم القيامة وإن دخل الجنة يحرم منها، وقال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. فالمهم أن هناك نصوص كثيرة في تحريم. فالخمر لما قال هنا من إباحة إلى تحريم، مثل الخمر كان مباحا فحرم، مثل المتعة كانت مباحة ثم حرمت في عام الفتح، كذلك أيضا لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فهذا انتقل الحكم من الإباحة إلى التحريم. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، يعني فلا يكون نسخا إذا تخلف الحكم بسبب فوات شرط أو وجود مانع، فلا يكون هذا نسخا. قال مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. هنا الآن تخلف شرط، شخص كان يملك نصابا قبل ثمان الحول بأسبوع سرق المال أو ذهب أو أنفقه، لا يجب عليه الزكاة، لأنه اشترط للزكاة أن يكون ذلك المال زكويا في المال الزكوي، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ نصابا، فلا تجب الزكاة قبل حولان الحول، لأن تمام الحول شرط، فلا نطالبه نقول عندك نصاب هات الزكاة، يقول ما قد حال الحول. كذلك أيضا قبل أن يحول الحول ولو بيوم إذا نقص النصاب لا زكاة عليه. قال مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، هذا مثال لوجود المانع، هذا مثال لوجود المانع. فامرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي حائض، فحينئذ لا يجب عليها الصلاة، الحكم باق وهي مكلفة، لكن لما وجد هذا المانع منعها من أداء الصلاة، لا يجب عليها أن تصلي، ولا يصح منها لو صلت، بل لو تعمدت الصلاة على هذا الحال كانت آثمة. قال فلا يسمى ذلك نسخا. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أن يبقى اللفظ موجودا لكن ارتفع الحكم، مثل آية المصادرة، مثل آية المصادرة. قال أو بالعكس، يعني يكون النسخ لللفظ دون الحكم، يرتفع اللفظ ويبقى حكمه، يرتفع اللفظ ويبقى حكمه، مثل آية الرضاع. فعائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل 15 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات، ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن مما يتلى من كتاب الله عز وجل، فارتفع اللفظ وبقي الحكم. لكن هذا فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ معا، الناسخ والمنسوخ معا، فرفع المنسوخ رفع لفظه وحكمه، وأما الناسخ فبقي حكمه دون لفظه، وسيأتي مزيد أمثلة لهذا فيما بعد. قال وإما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا، أن يرتفع اللفظ ويرتفع الحكم مثل آيات الله. قال كما سيأتي بيان ذلك. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. أيمكن أن يأتي أن يقال هذا النص الناسخ له الإجماع؟ الإجماع دليل على دليل، إذا فالناسخ هو ماذا؟ الدليل. لكن أجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، فما هو الناسخ له؟ لابد أن يكون الناسخ له دليل من الكتاب أو السنة. القياس لا ينسخ الدليل الشرعي. قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، مع أن المعتبر الشرع، لكن يقول أيضا في العقل ما يمنع، فإنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. قال أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا راد لقضائه ولا غالب لحكمه ولا معقب لأمره، فالخلق خلقه والأمر أمره، يحكم فيه ما يشاء ويقضي ما يشاء بمقتضى علمه وحكمته ورحمته. قال وله الحكم لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته، فيكون الحكم المناسب لهم في زمن معين كذا، ثم إما أن ينتقل إلى ما هو أخف أو ما هو أثقل أو مساو بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وعلمه ورحمته. قال وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكا بما أراد؟ الجواب لا. قال ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ لماذا كانوا ممنوعين من زيارة القبور في أول الأمر؟ لأن الناس كانوا قبل ذلك معتادين على تعظيم الموتى، تعظيم القبور والأحجار والأشجار ودعاء الموتى من دون الله عز وجل. لما رسخ التوحيد واستقر في قلوب المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوروها؟ فكانت المصلحة أن يمنعوا من ذلك أولا، ثم أذن لهم بعد ذلك. وهكذا أيضا كانت الكتابة ممنوعة، كانوا قد منعوا من كتابة الحديث ثم أذن لهم في آخر الأمر. قال أما قوله أما وقوعه شرعا فلأدلة منها. أولا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وهذا دليل صريح في النسخ. قال ثانيا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخره، فنسخ الحكم السابق. قال فالآن باشروهن، قال فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نفس النهي عن زيارة القبور. طيب ثم يأتي ما بقي إن شاء الله في دروس البحث.